سواك وأنا طوع هداك وعدو لعداك وعدو الكافرين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين. في صلاتي وخشوعي في سجودي وركوعي في قيامي وخضوعي أسلك الدرب المبين. في صلاتي وخشوعي في سجودي وركوعي في قيامي وخضوعي أسلك الدرب المبين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين. لك يا ربي أصلي لك يا ربي أصلي لك يا ربي أصلي. صلاتي إنها نور حياتي وسبيلي للنجاة في سبيل المتقين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين. لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي. ربي يا ربي تقبل صلواتي وتفضل لك إني أتواصل بختام المرسلين. لك يا ربي.